Não acho bem. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع تفسير سورة البقرة، سورة البركة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطل أي الصحابة. ما زلنا مع أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. وكنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة عند قوله تبارك تعالى في قوله تبارك تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا من عظمته ومن كبريائه ومن حكمته ومن علوه عز وجل، علو القهر، علو المكانة، علو الصفة. فمن كبريائه ومن عظمته أنه لا يتجاسر أحد ولا يجرؤ أحد على أن يشفع لأحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. من ذا الذي، من سياق العموم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لذلك في حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتراجع أولو العزم، وكل يقول نفسي نفسي، ويأتي العباد يستشفعون بآدم، فيتراجع ويذكر خطيئته، يستشفعون بإبراهيم فيتراجع ويذكر خطيئته، يستشفعون بموسى يتراجع ويذكر خطيئته، ثم يستشفعون بعيسى فيحيلهم على الخليل محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربهم عز وجل، يبدأ لهم الحساب. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، وهنا يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فعلم الله عز وجل واسع كل شيء، علم الله واسع كل مخلوقات. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلأنه عليم خبير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما تسقط من ورقة إلا علم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعها، ولا خمسة إلا هو سادسها، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يعلم ما كان، أي من أمور سابقة، ويعلم ما سيكون، أي من أمور مستقبلة، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. بمعنى أن الله عز وجل كما علم بالموجودات، أيضا علم سبحانه وتعالى بالأمور التي لم تقع، لو وقعت كيف ستكون هيئة وقوعها. ومثال ذلك في قوله تبارك وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. هل خرج المنافقون؟ لم يخرج في الجهاد. لو خرجوا، الله يعلم أنهم لو خرجوا ما زادوا إلا تثبيطا، ما زادوكم إلا خبال. فهذا يسمى علم ما لم يقع. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى بعدها ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. لو قدر أن يعودوا إلى الحياة الدنيا ماذا سيفعلون؟ لازدادوا كفرا وأصروا على كفرهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا يسمى علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وسع كرسي، ثم قال تبارك تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بمعنى أن كل دقائق العلم صغيره وكبيره مما تعلمه البشر فهذا إنما بمشيئة الله عز وجل، يعلمهم ما شاء ويجعل في غيبه ما شاء. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. الله عز وجل يعلم رسله، يعلم عباده بما شاء من العلم، كما قال القادر للكليم موسى عليه ما علمي لما رأى عصفورا يأخذ من البحر شيئا لا يذكر. قال القادر ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا اليم. وما أخذ العصفور؟ شيء لا يذكر. هذا مثال فقط للتقريب، مهما تعلم البشر فعلمهم إلى جنب علم الله شيء لا يذكر. قوله تبارك تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، يروى عن ابن عباس في تفسير الآية أنه قال وسع كرسيه السماوات والأرض أي وسع علمه. وهذا الذي اختاره ابن جرير أن المقصود بالكرسي هو العلم. وطبعا هذا لا يعني أن ابن جرير الطبري رحمه الله عليه لا يعني أنه ينفي وجود الكرسي، لكن قد يجتهد في المسألة ويرى أن هذه الآية مثلا معناها أن الكرسي معناه العلم. بمعنى أن أحد أئمة السنة ابن خزيمة أو غيره قد يأتي إلى موضع ما، إلى موضع ما من أحاديث الصفات، من آيات الصفات مثلا، فيفسره على خلاف تفسير أهل السنة. هذا لا يعني أنه لا يمكن الصفة هذه التي في الموضع، ولكن هو يثبتها، ولكن يرى أن هذا الموضع بعينه ليس دالا على هذه الصفة. مثال ذلك قوله تعالى أينما تولوا فوجه فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. عند من يقول أن المراد بالآية فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، هل هذا التفسير إذا قاله أحد العلماء معناه أنه يقول بأن الله ليس له وجه؟ لا، ويقول بأن الله له وجه ثبت من أدلة أخرى، لكن يرى أن هذا الموضع بعينه إنما نزل في استقبال القبلة. وجه الله أي قبلة الله، كما يقال وجه النهار، كما يقال وجه القبل مثلا أو وجه البحر إلى آخره. والأمثلة كثيرة. فالشاهد من ذلك أن الطبري وهو سيد المفسرين بشهادة شيخ الإسلام ابن تيمية، فعندما يرى الطبري مثلا أن المراد بقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض المراد بها وسع العلم، وسع علمه، هذا لا يعني أنه لا يقول بالكرسي، بل الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكنه يرى أن هذا الموضع بعينه المراد بالكرسي هو العلم على ما رجح. وهذا يروى عن ابن عباس، ولكن الصحيح الثابت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر ولا يقدر قدره إلا الله. هذا أثر صحيح عن ابن عباس أنه يقول الكرسي موضع القدمين، أي موضع قدمين رب عز وجل اللي هي قدمان. ابن عباس يقول أن الكرسي موضع القدمين، وهذا القول عن ابن عباس وإن كان موقوفا أي من قوله، ولكن هذا القول له حكم الرفع أي في حكم الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي. يعني مثلا ابن عباس مثلا أو أحد الصحابة أو غيره من الصحابة إذا تكلم في الوضوء، مسح الخفين، مسائل الزكاة، هذه مسائل اجتهادية تكون من قوله هو، لكن إذا تكلم الصحابي في أمر غيبي كهذا الأمر أن الكرسي موضع القدمين، فهذا أمر من الغيبيات لا يعلم بالاجتهاد. فقالوا أن الصاحب إذا تكلم في أمر من أمور الغيب ولم يعرف أنه يأخذ من الإسرائيليات، قالوا هذا يكون موقوفا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل. وأما ما يروى عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم فهذا شاذ لا يصح. ومما يؤكد ضعف من قال أن الكرسي هو العلم، بنقول يعني الآية نفسها في قوله واسع كرسيه السماوات والأرض، الآية نفسها دالة، وسياق الآية نفسه يدل على ضعف من رأى ومن فسر الكرسي بالعلم. الآية نفسها في قوله واسع كرسيه السماوات والأرض، الآية نفسها دالة في السياق تدل على ضعف من يقول أن الكرسي هو العلم. لما؟ لأننا لو قلنا في تفسير الآية لو تنزلنا أن المراد بالكرسي في الآية هو العلم، لكان معنى ذلك أن علم الله واسع السماوات والأرض، وهذا خطأ، لأن علم الله يسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. فتفسير الكرسي بالعلم هذا كما ذكرنا سندا لا يصح عن عباس. ومن حيث المعنى لو فسرنا الكرسي بالعلم لكان معنى الآية أن علم الله واسع السماوات والأرض، وهذا كلام باطل، لأن علم الله واسع كل شيء. وسعت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لذلك كل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وصل إليه علمه عز وجل، فالله خلقه وهو يعلم. ألا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير. فمن دلائل كون الله خالقا، من دلائل كونه تعالى أنه خالق أنه يعلم، لأن الذي يجهل لا يكون خالقا، الذي يجهل لا يكون خالقا. يعني يقال في مناظرة على طريقة مناظرة خليل إبراهيم للنمرود أن أحد الملحدين قال أنا أستطيع أن أخلق الديدان، فسئل كيف ذلك؟ قال ائتوني بقارورة وضع فيها طين ولحم قديم وقال اغلقوها لأيام، وبالفعل بعد أيام وجدوا أن القارورة فيها دود، فقالوا انظروا أنا خلقت هذا الدود. فأتى أحد العلماء الراسخين، وهذا ينفعك ويفيدك في فضل العلم وكيف يكون العلم سلاحا للرد على أهل الحاد والبطلان، هذا هو الجهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا الجهاد لا يقل عن جهاد السيف في رد أهل البدع والإلحاد. فأتى أحد العلماء الراسخين قال أنت خلقت هذا الدود؟ قال نعم. فقال له هذا العالم الراسخ كم عدد هذا الدود؟ قال الرجل لا أعلم. قال كم ذكوره وكم إناثه؟ قال لا أعلم. قال إذا أنت لم تخلق، لأن الذي يخلق لابد أن يكون عالما. ألا يعلم من خلق هو اللطيف القبير. فبهت الذي كفر. أيضا مما يضعف القول بأن المراد بالعلم، بأن المراد بالكرسي في هذه الآية هو العلم، مما يضعف هذا القول، القول بأن المراد بالكرسي في الآية المراد به العلم، مما يضعف هذا القول أن هذا القول إنما يسير على طريقة النفاء الجهمية الذين ينفون الكرسي. أيضا ومما يضعف هذا القول أنه لا يعرف في اللغة تفسير الكرسي بالعلم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين يخاطب العرب، فلم يعرف ولا يعرف قط في لغة العرب أن يطلق الكرسي ويراد به العلم. ثم قال تبارك تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، لا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض. أنت كمخلوق حينما تقوم على حفظ مال، على حفظ تجارة على حلم، قد يثقل عليك هذا الأمر وتشعر أنك تحمل عبئا شديدا. إنسان يقول مثلا حارسا على عقار، حارسا على ذهب، حارسا على مخازن لأيام، هنا يرى أن المسؤولية عظيمة ويشكو من عظم المسؤولية. ولله المثل، الله عز وجل يحفظ بأمره الكوني هذه المخلوقات، هذه السماوات، هذه الأراضين، ومع ذلك لا يؤوده، أي لا يثقله، لا يعجزه، لا يتعبه، لأنه القوي المالك المليك الملك ذو الجبروت ملكوت الكبرياء والعظمة، لأنه قوي متين سبحانه وتعالى. ثم نعرج على قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، لا نكره أحدا على أن يدخل في الإسلام، لأن هذا الدين دين عزيز، وإنه لكتاب عزيز، الرب رب عزيز، كتابه كتاب عزيز، ودينه دين عزيز، فعزة هذا الدين تأبى أن نكره أحدا على أن يدخل في هذا الدين، عزة هذا الدين تأبى أن نكره أحدا على أن يدخل في هذا الدين، وإنما يدخل فيه فقط المرء بكامل إرادته، حينما تظهر له البراهين وتتجلى له الدلائل فيشرح صدره الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويرد به خيرا أيضا يشرح صدره للإسلام. أما الذي يعني من أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فهذا لا يكفيه ألف دليل. سبحان الملك، يعني أبو بكر الصديق من أول ما تقرأ عليه الآيات ينطق الشهادتين، ما جادل ولا ناقش. وآخرون كأبي جهل وغيرهم يسمعون القرآن ليل نهار، ولكن لا يزيدهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكرا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن فهذا دين عزيز لا إكراه في الدين. فنعم تفتح البلاد بالسيف، لكن إذا فتحت لا نكره أحدا على الدخول في الدين، إنما إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يدفع الجزية، فإن أبى دفع الجزية هنا يقاتل. لذلك الشبهة والفرية أن الإسلام انتشر بالسيف، هذه تحتمل حقا وباطلا. نعم انتشر بفتح البلاد، لأن الأرض أرض الله، وهذا الدين ناسخ لما قبله، فالبلاد تفتح بالسيف نعم، لكن إذا فتحت لا نجبر أحدا على الدخول في الدين. طب يبقى السؤال: لما تفتح البلاد بالسيف؟ لما يأتي الجهاد فيفتح البلاد، يفتح آسيا وأوروبا، لما يفتح ولما تفتح البلاد بالسيف؟ لأمور: الأمر الأول أن الأرض صارت أرض الله تبارك وأرض عباده المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. السبب الأول لأن الأرض أرض الله. السبب الثاني لانتشار لفتح البلاد بالسيف أن هناك من الملوك الطغاة الذين يرغمون أقوامهم على عدم دخول في الإسلام، ويصدون عن سبيل الله، ويمنعون كل المشارب التي يعني تصل إلى الناس بالحق، ويصدون عن سبيل الله، فتفتح البلاد وليسمع الناس كلام الله عز وجل ويسمعون القرآن، فمنهم من يؤمن ومنهم من يبقى على ما هو، فتفرض عليه الجزية طواعية ولا يجبر أحد على الدخول في الدين. قوله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الطاغوت المراد بالآية أن الذي يخلع الأنداد والأوثان وكل شيء يدعو إليه الشيطان ويأتي إلى عبادة الله فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى. قال عمر: الجبت هو السحر، والطاغوت هو الشيطان. أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد أنه قال: الطاغوت هو الشيطان. قال تبارك تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي من لفظ وترك كل طاغوت يعبد من دون الله وتمسك بهذا الدين، فهذا أشبه ما يكون بالعروة القوية التي لا تنفك أبدا، لو في عقدة في حبل، عقدة قوية مشدودة على أشد ما تكون فلن تنفك أبدا. وهكذا الذي يتمسك بهذا الدين ويتعلق بحبل هذا الدين، بحبل الله المتين، فهذا على خير عظيم، فقد استمسك بالعروة الوثقى. روى البخاري من حديث عبد الله بن سلام، كان يهوديا وأصبح من خيرة أهل الإسلام، قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤيا بيقول كأني في روضة جنائن وما شابه ذلك، فيها خضرة، فيها سعة، ووسطها عمود، خضرة جنائن وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلى عروة. فقيل لي، أي في هذه الرؤية، ارقى، يعني ارتقي، فكنت لا أستطيع. فأتاني آت فرفع ثيابي فارتقيت إلى أعلاها فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فاستيقظ وهي في يدي، يعني يده مقبوضة هكذا، فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها النبي، تأويل الرؤية، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الروضة والجنائن فهذه الإسلام، أما العمود فهذا عمود الإسلام، وأما العروة فهذه العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تم، فأنت على الإسلام حتى تم، اللهم مسكنا بهذا الدين حتى نلقاك، ما أحوجنا إلى هذه الدعوة. كان أكثر دعاء النبي، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك. فيسأل عن ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ما أحوجنا في زمن الفتن، يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما أكثر هؤلاء الذين يأكلون بدينهم، يأكلون بدينهم، ترى تقلبات عجيبة. لذا فما أحوجنا إلى أن ندعو ربنا بالثبات: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا. ندعو ربنا بالثبات في زمن صدق فيه القائل: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يعني لا تعجب ممن هلك، لما؟ لأن كل الطرق، كل الفتن تؤدي إلى الهلاك، أقصد أن كل الفتن يعني تحمل المرء إلى أن يضل، فليس العجب ممن هلك كيف هلك، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب في وسط هذه الفتن ممن نجا كيف نجا. لما؟ لأن الفساد مع كثرته وانتشاره، فصار الذي ينجو هذا لا يكون إلا بفضله تعالى. وأقوى أسباب الثبات أن نتمسك بالطاعات، الفرائض والسنن والأذكار، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فكان خيرا لهم وأشد تثبيت. إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، كلما سمعت بسنة فعلها، كانوا قديما يتعلمون السنن والنوافل ليحافظوا عليها، وصرنا في أيام نتعلمها لنتهاون فيها، هذه سنة ونتهاون فيها. قالوا: من ضيع السنن ابتلي بتضييع الفرائض، هي السياج الحامل لك، السياج الحامل لك. فأقوى عامل ثابت بعد فضل الله أولا وآخرا أنك كلما فعلت وسمعت بطاعة فافعل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. الله ولي الذين آمنوا، يا لها من بشرى، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والشرك والبدع إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نلحظ دوما في لغة القرآن والسنة أن الباطل يأتي بصيغة الجمع، وأما الحق فيأتي في سورة الإفراد. في مطلع سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. دوما الحق يأتي بصيغة الإفراد لأن الحق عند الله واحد، أما الباطل فيأتي بصيغة الجمع لأن طرق الباطل كثيرة. الحديث أن سلم علم أصحابه درسا عمليا فخط في الأرض خطا واحدا، وخط على جوانبه طرق جانبية، فقال أهم هذا الطريق فهذا طريق الله، وأهم هذه السبل هذه سبل الشيطان. ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عنه. فدوما الحق يأتي في صورة الإفراد لأن الحق عند الله واحد، الدين التوحيد. أما الباطل فطرقه كثير. لما تقرأ يعني اقرأ أي كتاب من الكتب التي تتحدث عن الفرق القديمة والمعاصرة، ترى يعني سبحان الملك كم من مذاهب شذت وشتت عن الإسلام، من يعبد بقرة ومن يعبد فأرا، تعجب والله العظيم. هذا أمر يعني رأيناه بأعيننا، قصر مشيد من الفخامة بمكان يوضع فيه الفئران ويأتي الناس ليسجدوا ويلقون بأجسادهم لتسير على الفئران، أين العقول؟ إلى الله المشتكى. نحمد ربنا على أن نجانا من هذه الفتن. لذلك كما ذكرنا دوما الحق يأتي بصورة الإفراد، أما الباطل لأنه كثير. سلم يقول وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، قيل أن الطاغوت شيطان، ويدل عليه قوله تبارك تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. والصحيح أن الطاغوت ليس فقط هو الشيطان، بل كل من عظم وعبد من دون الله فهذا طاغوت، وإن كان الحظ أكبر للشيطان نعم، ولكن هذا يشمل الشيطان وأولياءه وأتباعه، فكل من عظم من دون الله طاغوت من الطغيان زاد وطغى، وعلى رأسهم الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فهذا كبيرهم الذي علمهم الكفر، والباقون على دربه وعلى خطواته يسير. قوله تبارك تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رب أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حج إبراهيم عليه السلام هو ملك بابل، ويسمى نمرود ابن كنعان. نمرود قال مجاهد ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، قال مؤمنان وكافران، قال فالمؤمنان سليمان ابن داود وذو القرنين، والكافران قال نمرود وبختناق. وهذا بيرد على الشائعة الباطلة التي تقول أن الإسكندر وذو القرنين، وهذا كلام باطل، لأن الإسكندر المقدوني هذا كان كافرا بالله عز وجل. أما ذو القرنين فهذا ملك صالح تقي بعثه ربه تبارك وتعالى، أو أرسله لنشر الخير والعدل والحق بين الناس. في قصة المحاجة أن النمرود هذا أدعى الألوهية على طريقة فرعون، وأدعى أنه يحيي ويميت ويخلق ويميت وإلى غير ذلك. فقال إبراهيم له، قال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. أي إنما الدليل على وجود وحدوث هذه الأشياء أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها، لأنها لم تخلق من نفسها، بل هناك موجد أوجدها وخلقها من العدم. فأنا أدعوك أي يا نمرود إلى عبادة الخالق الذي يحيي ويميت. هنا قال نمرود: أنا أحيي وأميت. فأتى برجلين من العبيد فقتل واحدا وأبقى الآخر، قال: أنا أحييت هذا وأمت هذا. طبعا هذا كلام باطل وكلام ساقط، ولم تكن هذه حجة أصلا يرد بها على إبراهيم. لذلك في إبراهيم لما قال بعدها: فإن الله يأتي بالشمس المشرق إلى آخره، لم يأتي أو لم يذكر إبراهيم هذه الدليل الثاني لأنه مثلا يعني أفحم في الدليل الأول أو غلب، لا والله، وإنما إبراهيم أراد عليه السلام بذكاء النبيين وفطنتهم وحكمتهم وحجتهم الدامغة، أراد إبراهيم أن يبين أن هذا الأمر وإن كان متنازعا فيه، فأنا آخذك من المتنازع فيه إلى المتفق عليه. بمعنى إيه؟ بمعنى أنت تدعي أنك تحيي وتميت، وهذا لما تأتي بإنسان تميته ها وهذا تبقي، ليس هذا إحياء وإماتة، إنما الإحياء الذي أتى به من العدم، وأنت ما أحييت هذا ولا أمت هذا على الحقيقة، أنت فقط سبب. لكن هناك من أوجد هذا الإنسان ويحييه ويميته هو الله عز وجل. لكن إبراهيم ها أخذه من المتنازع فيه إلى المتفق عليه، بمعنى تنزلنا أنك تحيي وتميت، وهذا كلام باطل. تنزلنا أنك تحيي وتميت، نأتيك إلى الأمر تعجز عن الرد عليه، وهو إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ماذا سيفعل؟ بهت الذي. هذه من يعني درس يتعلم من طرق المناظرة. إذا نظرت أحدا في أمر فيه موضع نزاع، كلا الطرفين يتنازعان المسألة، فخذه من المتنازع فيه للمتفق عليه، تفحمه وتحجه كما فعل إبراهيم. وإلا فالحجة الأولى لم يغلب فيها إبراهيم، فإن المولود لا يحيي من العدم ولا يميت، لكن هذا فقط في الظاهر، فأخذه إبراهيم عليه السلام من المتنازع فيه إلى المتفق عليه، فبهت الذي كفر. والمعنى: فإن كنت إلها حقا غير ناموس الكون وأتي بالشمس من المغرب، لأن الله هو الذي يأتي بها من المشرق، ولا يأتي بها من المغرب إلا يوم القيامة، إلا كعلامة أو العلامة الكبرى لقيام الساعة. قالوا تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال: أن يحيي هذه الله بعد موته. الآية قيل أن هذا الذي مر على قرية هو عزير عليه السلام، وقيل أنه عتقيل، وقيل رجل من بني إسرائيل، وهذا يعني لا نعول عليه كثيرا. دوما في القصص لا تشغل نفسك بالفروع، إنما تشغل بمراد الله من هذه القصة. قد نسمع أناس يعني بيخوضون في أمور من الفروع التي العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. هذه مسألة تسمى إيه؟ العلم بها لا ينفع والجهل لا يضر، ما اسم الشجرة التي حدث الله بها أو عندها موسى؟ اسم الشجرة إيه؟ ما الشجرة، ما هذا أمر له، فالإنسان لا ينشغل بهذه الفروع، إنما يأتي ليشغل نفسه بمراد الله من هذه القصة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يمر هذا سواء كان عزير أو غيره، يمر على قرية قد مات جميع من فيها بمرض أو طاعون أو ما شابه ذلك، فيجد القرية في هذه القرية قالوا أن عزير هذا مر على هذه القرية وكان متنصر، كان قد أفسد فيها وقتل جميع من فيها، أفسد الديار وقتل الناس وأفسد البلاد والعباد، قتلهم عن بكرة يعني متنصر هذا الظالم طاغوت. فمر عزير على هذه القرية وقد قتل من فيها قوي على عروشها، فيقول على سبيل الإبعاد البعد أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأراه الله هذه الآية، أماته الله تبارك وتعالى 100 عام، فمات 100 عام في هذه الفترة، أتى أهل القرية عمرت القرية مرة أخرى وتكامل من فيها من السكان وعادت الحياة إليها بأهلها ودوابها وبيوتها وديرانها والديار والجيران، فعادت القرية مرة أخرى في خلال موت هذا الرجل، لأنه مات 100 عام، هو الذي قال قبلها أن نحيي الله هذه الموت، هو لا يقول ذلك على سبيل التعجيز ولكن على سبيل الإعاد، يرى قرية خاوية ليس فيها أحد فأن تحيا مرة أخرى، فأراد الله أن يعلمه كمال قدرته عز وجل، فأماته 100 عام، وفي هذه الفترة عاد سكان القرية إلى ما كانوا عليه من الحياة وعادوا إلى حياتهم. فهنا ثم أحياه الله عز وجل، فسئل كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، أنت ونام 100 سنة، لما قام يقول أنمت يوم أو يوم وليلة وما شابه ذلك، لأنه مات أول النهار ولما استيقظ رأى الشمس في السماء، فظن أنه نام لبعض ساعات، قال أي له قال له الملك، الملك بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني 100 سنة الطعام والشراب قيل أنه عنب وتين لم يتغير، انظروا إلى عظيم قدرة الله، الرجل يعني أماته الله 100 عام والطعام لم يتغير لم يتسنى، أي باق على حالته، كان فاكهة أو ما شابه ذلك ما استحال وما أصابته الحموضة بل ظل على حالته، فانظر إلى حمارك، الله جل أحيا له الحمار مرة أخرى، ونظر إلى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي كيف انظر إلى عظام حمارك كيف نحييها ونجمعها مرة أخرى، قال السدي تفرقت عظام حماره عن اليمين والشمال ثم تجمعت مرة أخرى وتركبت مرة أخرى حتى قام الحمار سويا على قدميه، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، في قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير، سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وقدرة وعين، الله يحيي ويميت، أهل الكهف يعني ينامون 100 السنوات يعني 306، ما تعفنت أجسادهم ما تلفت أبدانهم، الرجل ينام ويقول ما لبثت إلا يوما أو بعد يوم وقد مات، وقد مات الله 100 عام، سبحان الذي يحيي ويميت، دلائل قدرته في الصغير قبل الكبير وفي اليسير قبل العظيم، لما؟ لأنه القادر سبحانه وتعالى، قدير قادر على كل شيء. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذا إن شاء الله نجعلها في درس الخميس، هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.